والصواب أن الاستواء العرش من الصفات الفعلية، لأن الله قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استواء العرش، والعقل لا يهدي إليه. لولا أن الله أخبرنا بالاستواء ما علمنا أنه مستوي على عرش، والصفات العقلية يثبتها العقل بمجرده. مثلا علم الله وقدرة الله صفات عقلية وهي أيضا سمعية، لكن الاستواء ثبوته بالدليل السمعي المحض فقط، ولولا ذلك ما جاز لنا أن نثبت أن الله استوى على العرش. نعم العقل دل على علو الله عز وجل، لكن على كونه مستويا على العرش هذا لم نعلمه إلا بطريق النقل بالطريق السمعي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.